حكم بينك في الخلق، لك عينان كما كان له، وأذنان كما كان له، وقلب كما كان له، ويدان ورجلان كما كان له، في الخلق سواء، وفي الخلق أين أنت منه؟ إخوتي، أيوم الحساب حسابك غير حسابه؟ أم أن الحساب واحد؟ أنه واحد. لذا إذا قسنا أنفسنا كأفراد على أفراد الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، أبو ذر، أنس، على أي صحابي من الصحابة، كيف تجد، كيف تجد أشخاصنا؟ إخوتي، إنني أعتقد أن هذا القياس في ذاته حين يقاس ذر، أمثالي، أمثال الذر أمام نخل طويل، فإن هذا من الخطأ بمكان. ألست ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ولكن ما حاك في صدري أني أبحث عن السر، سر يقين أبي بكر، سره في هذه الكلمة التي طارت مثلا، إن كان قد قال فقد صدق. من أين أتى أبو بكر بهذا اليقين كله؟ سؤال. وإياك أن تعتقد أن هذا أبو بكر وحده، كل الصحابة على هذا. ألست ترى حنظلة وهو واحد من عرض الصحابة؟ حنظلة يقول نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار، فكأن رائعين. أرأيت إن قلت لك الآن أن النار تسحر تحتك والجنة تزين فوقك، أن النار في هذا اليوم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت ثم حتى ابيضت ثم حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة، إذا قلت لك يؤتى يوم القيامة من نار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، إذا قلت لك هل تستشعر الآن النار تلتهب تحتك، تراها رائعين، تسعد قلبك، تفزع عقلك؟ لما لا يعمل هذا، لا تعمل هذه النصوص فيك؟ إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده، سبحان الملك جل جلال الله غرس أشجار جنة عدن بيده، ثم قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. ماذا فعل هذا النص في قلبك؟ كيف فعل في قلبك أن الله غرس أشجار جنة عدن بيده؟ كانت هذه النصوص حين يقولها النبي تهز أركان قلوب الصحابة، فكأنهم رأي عين. انظر إلى الصحابي الآخر وأيضا أنس بن النضر، لعلك لم تسمع اسمه إلا في هذا الحديث، لما شهد غزوة أحد قال: واه لريح الجنة، إني أشم ريح الجنة من دون أحد. عمرك يا ابني شميت ريحة الجنة؟ مين شم ريحة الجنة؟ السؤال: ما السر؟ ما السر في هؤلاء؟ في رجل أبو دجان يأكل في يده تمرات فينظر إليها ويقول: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. يلقيها ويقبل فيقاتل حتى يقتل. إذا تفرست وجوهكم وتفحصتم قلوبكم، من أنت في هؤلاء؟ من أنت؟ ما الأمة كلها اليوم؟ والسؤال ما زال قائما: ما السر؟ ما سر هؤلاء الأصحاب؟ ما سر هذا الحال؟ حالهم مع الله، حالهم مع الآخرة، حالهم مع الدنيا، حالهم في اليقين، ما السر؟ هل تعلم ما السر؟ السر في هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا أهل كفر وشرك، ثم جاء الإيمان وجاء الإسلام وجاء الحق، فلما جاء الحق زهق الباطل. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، فلا يزهق الباطل حتى يجيء الحق. فلما جاء الحق أزهق الباطل في نفوسهم وأشعله فأحرقه، فاستضاءت نفوسهم بالحق. والفرق بيننا وبينهم أننا في هذا العصر ورثنا الإسلام وراثة، ولدت لأبوين مسلمين فأخذت الإسلام وراثة، لم تعاني باطلا ثم تؤثر عليه حقا، فلما ورثت الإسلام تسوفت للباطل ودرسته وأقبلت عليه تسمعه وتعجب به وتفكر فيه وتطرحه أو تقبله وتقبل بعضه، فكان هذا الشتات القلبي. اللهم أصلح قلوبنا. وما الحل إذن؟ الحل الوحيد لكي تستطيع أن تسير مسار هؤلاء أن تعرض عن الباطل تماما وتتم الحق فيك. إن كثيرا من شباب الأمة اليوم وقد ابتلوا بما روج له النت والقنوات من السماع، يسمع كفرا ويسمع نفاقا ويسمع جدالا ويسمع إلحادا ويسمع كل شر، ثم يسمع أيضا حقا باهتا لا يملأ القلب والعين، لأنه غير مقبل على طلب العلم الشرعي المحقق بأصوله، فيبهت الإسلام في نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام يعني يبهت، كما يدرس وشي الثوب. أرأيت لو أن في ثوبا رقما رسما مطبوع على الثوب زخرفة مع الغسل كثرة الغسيل والشمس يبهت. كذلك ترى اليوم إسلاما باهتا، ليس الإسلام الذي كان يزهو في نفوس الصحابة، ليس الإسلام الذي كان يتألق في عقول وقلوب الناس يومها. بهت الإسلام، وذلك من كثرة سماع الباطل. ما السر؟ السر أن الإسلام كان في نفوسهم شمس، شمس. فلما وحين تسطع الشمس تختفي الأقمار والنجوم حتى فضلا عن غيرها. فلذلك أريدك أن تسطع شمس الإسلام في قلبك سطوعا واضحا، لتحرق الذباب وتطرد هذه القاذورات وتطهر هذه الآثام. يصبح الإسلام في نفسك شمسا، شمسا لا مثيل لها. حينها نستطيع أن نرى كما رأى تلك أولئكم الصحابة. وما السر؟ بعدما عرفنا سر يقينهم أنه لم يكن في قلوبهم إلا الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما السر في ثباتهم إذن؟ ما السر في ثباتهم، ثبات هؤلاء الصحابة؟ انظر وتأمل حال أبي بكر أيضا في ثباته يوم الحديبية، وقد طارت كلمة من زخرف القول: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ثبت وقال: الزم غرزه تنجو. إنني لأتعجب غاية العجب من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر صاحب المواقف، لعن الله من يلعنونه من الشيعة، أسأل الله أن يلعنهم لعنا كبيرا وأن ينتقم من الظالمين الذين يؤذونه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وإن هذا الموقف لقد أخذ بتلابيب قلبي، أنه فوجع في حبيبه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة شخصية له، صديقه حبيبه أخوه، وفوجع في صاحبه وأقرب الناس إليه عمر، فوجع بموت النبي، وفوجع بمخالفة عمر له وهو صاحبه الوحيد، ومع ذلك ثبت، ثبت كالجبل، ثبت ثبوت الراسخين، ثبت ثباتا لم يعهد لبشر قبله ولا بعده. حين كفر ارتد الأعراب ومنع بعض المسلمين الزكاة، وقف وحده ليقول: أينقص الدين وأنا حي؟ كلا والله. انظر إلى هذه الكلمة وهل خطرت ببالك يوما: أينقص الدين وأنا حي؟ أخي سامحني، آسف، في في هذه الأيام ومع انشغال الدعوة بغير الدعوة، ومع انشغال أهل العلم بغير العلم الشرعي، نرى أن الدين بدأ ينقص، بدأ ينقص في الجو العام، نرى أن الدين بدأ ينقص، ينقص في نفوس البعض، نرى أن الدين بدأ ينقص في بيوتنا. القنوات صار الاهتمام بالنشرات ومتابعة الجلسات ومشاهدة المناقشات والمداولات، ونقص القرآن في البيوت، نقص القرآن تلاوة وتعليما وتعلما. من منا شعر بذلك فقال أينقص الدين وأنا حي؟ لما قال له عمر أتقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله؟ قال والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم، والله يا عمر لو خذلتني يميني لجاهدتها بشمالي، لو ايدي اليمين ما طلعتش معايا هقطعها واطلع بالشمال. ابو بكر ثبات الامام احمد بن حنبل كلمة، وكل العلماء قاطبة يدخلون عليه في سجنه ويقولون له يا أبا عبد الله إنما هي كلمة، كلمة وتنقذ رقبتك، كلمة واحدة. وهو يقول أعطوني شيئا أقول به، وثبت أمام الدنيا كلها كلمة، ورفض أن يعطي كلمة، كلمة يساند بها باطلا. إيه يا أهل النفاق، يا من تقولون ده كلام، كلام، كلام على حساب الدين، كلام على حساب التوحيد، كلام على حساب العقيدة، كلام على حساب السنة، كلام على حساب الأصول، كلام على حساب المنهج، كلام على حساب الشريعة، كلام. مثل، مثلت في ثبات أبي بكر وطلحة وحذيفة وعمار وسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما نزلت الفتنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما نزلت الفتنة اعتزل وقال إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل قوم كانوا في سفر فأظلتهم سحابة سوداء، فمن قائل نأخذ هكذا ومن قائل نأخذ هكذا، أما نحن فقلنا نقف حتى تنكشف، فإذا انكشفت كنا على الأمر الأول. الثبات، ما سر ثبات هؤلاء؟ سر ثباتهم والله أعلم لزوم عتبة العبودية. عبد، علموا منذ البداية أن ليس ثمة في الكون إلا رب وعبد، العبد عبد والرب رب، الرب يحكم والعبد يرضى، يرضى. الأرض ويخبر. الرب يأمر والعبد يسمع ويطيع. الرب يقضي والعبد يخضع ويلتزم. عبد قال الله إنا وجدناه صابرا نعم العبد. بعد أن مضى على أيوب 18 سنة من البلاء مدحه الله بكلمة إنا وجدناه صابرا نعم العبد. عبد واذكر عبادنا. عبد العبد لا يشترط على ربه. العبد لا يقترح على ربه. العبد لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب. العبد يخدم ولا يعتقد أن له حقا في مقابل. عبد خدام. العبد يعمل ولا يتكلم. العبد ينتظر إذن السيد فلا يتقدم بين يدي سيده. العبد لا يقوم ولا يقعد بل هو تحت قدم السيد. السيد تحت قدم سيده يعمل فقط حيث أمر وكما أمر وكيف أمر. أما الذي تجاوز مرتبة العبد فإنه يفكر ويقترح ويناقش ويقرر ويتقدم ويطلب ويشترط ويحاول ويجرب. هذا ليس شأن العبد. ثبت هؤلاء لأنه علم أنه عبد. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في الحديبية قال لعمر إنه رسول الله يوحى إليه فالزم غرزه تنجو. بمعنى أن هذا النبي أن محمدا ليس كأحدنا. إن له ربا الرب يقول له افعل ولا تفعل فهو عبد ونحن عبيد. فلنسمع ولنطع لهذا الرب الإله السيد الملك القادر القدير المقتدر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. رب الخلائق كلها فهو القريب. المستقبل. نفسك تشتري كمبيوتر وخايف من الأسعار؟ بتحلم يكون عندك كمبيوتر وبرضه خايف من الأسعار؟ مع فيوتشر انسى الأسعار واشتري العرض الجبار. عاوز تجيب هدية ومش عارف تشتري ايه؟ عاوز تجيب لعبة للأولاد وفي نفس الوقت يتعلموا عليه أشياء مفيدة زي الكتابة على الكمبيوتر وتعليم البرامج الحسابية والترجمة لجميع اللغات. نفسك تتكلم عن النت براحتك وانت مش خايف من فواتير السايبر؟ عاوز تشوف اصحابك وتكلمهم ويكلموك وكمان تشوفهم ويشوفوك صوت وصورة؟ كل ده عندنا مع عرض التخفيضات. تخفيضات تخفيضات تخفيضات مع العرض الجبار عرض المعلم. كمبيوتر امريكي كامل شاشة وكيسة بسعر ولا في الاحلام ب 399 جنيه فقط وحصري من فيوتشر. الحق العرض قبل الكمية ما تخلص. كمبيوتر تلعب وتتعلم وتقدمه هدية وتنزل عليه اجمل الالعاب لاولادك. كل ده مع فيوتشر فقط ب 399 جنيه. المستقبل حران اشرب في نقولة احلام اشرب في نقولة اخبار اشرب في نقولة تنبح ولمون في نقولة وانا وانت نشرب في نقولة من امتى من المرة الاولى من الاخر في نقولة انت ما كاتشان المستقبل. نفسك تشتري كمبيوتر وخايف من الأسعار؟ بتحلم يكون عندك كمبيوتر وبرضه خايف من الأسعار؟ مع فيوتشر انسى الأسعار واشتري العرض الجبار. عاوز تجيب هدية ومش عارف تشتري ايه؟ عاوز تجيب لعبة للأولاد وفي نفس الوقت يتعلموا عليه أشياء مفيدة زي الكتابة على الكمبيوتر وتعليم البرامج الحسابية والترجمة لجميع اللغات؟ نفسك تتكلم عن النت براحتك وانت مش خايف من فواتير السايبر؟ عاوز تشوف اصحابك وتكلمهم ويكلموك وكمان تشوفهم ويشوفوك صوت وصورة؟ كل ده عندنا مع عرض التخفيضات. تخفيضات تخفيضات تخفيضات مع العرض الجبار، عرض المعلم. كمبيوتر امريكي كامل، شاشة وكيسة بسعر ولا في الاحلام ب 399 جنيه فقط وحصري من فيوتشر. الحق العرض قبل الكمية ما تخلص. كمبيوتر تلعب وتتعلم وتقدمه هدية وتنزل عليه اجمل الالعاب لاولادك. كل ده مع فيوتشر فقط ب 399 جنيه. المستقبل حران. اشرب في نقوله احلام، اشرب في نقوله اخبار، اشرب في نقوله تنفح ولمون في نقوله، وانا وانت نشرب في نقوله. من امتى؟ من المره الاولى. من الاخر في نقوله. انت النقاطشان كل خلائق كلها فهو القريب. هذا أحمد بن حنبل رحمه الله وهو يقول: أعطوني شيئا أقول به، علم أنه عبد لا يستطيع أن يقول شيئا من عنديات نفسه من اجتهاده، أعطوني آية أو حديث وأنا أقول. كثر المجتهدون من عنديات أنفسهم بغير علم، ففارقوا عتبة العبودية وجعلوا أنفسهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله، يقررون في مسائل لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر، يقررون بغير نص بغير كتاب وسنة، وإنما اللعب بالمصالح والمفاسد. ثم التضحيات. إخوتي، إذا نظرنا إلى كم تضحيات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنك لتعجب. ودعونا نتجاوز ذلك إلى تضحيات الصحابة، وكيف تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله كله 4 مرات. عنده 100,000 جنيه طلعها كلها، ثم رزقه الله بقى عنده 1,000,000 تصدق به كله، وباع الحديدة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله ولا مليم. ثم في الثالثة، ثم في الرابعة، 4 مرات يخرج من ماله كله. من أعجب التضحيات. وإني أريدك أخي ابقى البس طاقية لأنها من سنة النبي، ولا بقت موضة دلوقتي إن الإخوة الملتحين يلبسوا الجينز؟ إنني أريدك أن تضع نفسك مكان هذا الصحابي أبو سلمة. لما أراد أبو سلمة أن يهاجر إلى المدينة قام له أهل زوجته فقالوا: ها أنت قد غلبتنا على نفسك، فما بال هذه المسكينة تأخذها تطوف بها في البلاد؟ دع لنا ابنتنا وأنت ونفسك. فأخذوا منه زوجته، وكان له ولد اسمه سلمة، سلمة ابن أبي سلمة، كان له ولد. فقال أهله، أهل الرجل، أهل أبي سلمة لأهل زوجته: أما وقد غلبتمونا على ابنتكم فما لكم وابننا الطفل؟ فتنازعه العائلتان، عائلة أمه وعائلة أبيه، وصاروا هؤلاء يجذبون من ذراع والآخرون من ذراع، فانخلعت ذراع الطفل أمام أبويه، فترك أبو سلمة زوجته وابنه مخلوعا ذراعه، ومضى إلى رسول الله. قل لي بقى لو انت مكانه ألست كنت ستقول لنا كفى بالمرء أن يضيع من يعول، أجلس أنظر في ذراع ابني أعالجه، أجلس أنظر آخر أمر زوجتي أطلقها، خلينا أسأل الشيخ والشيخ واتصل بها واروح وأعمل لها. وعملت فيلم لكي تجلس، أليس الأمر كذلك بالله عليك؟ هذا هو حال المسلمين اليوم. ما السر؟ ما السر في أن هؤلاء الصحابة واجهوا هذه التضحيات، أن يقتل أحدهم أباه أو أخاه، أن يترك كل ماله؟ وما أنت عن ربح البيع أبا يحيى ببعيد، كيف ضحى صهيب بكل ثروته وغيرهم وغيرهم، ما السر؟ السر حين عظم المقابل في قلوبهم. ما المقابل؟ رضا الله، رضا الله فقط، رضا الله. إنهم كانوا ينظرون إلى رضا الله كغاية، كل ما يؤدي إليه يهون. انظر لحال هذا الرجل الذي أخذت له 400 جاموس، فلما لقيه عبيده خدمه يقولون له أخذت الجواميس، قال واذهبوا أيضا فأنتم أحرار لوجه الله. قال ابناؤه يا أبي خيبتنا، ذهبت الجواميس والعبيد أيضا، فقال إن الله أحب أن يبتلي رضائي به فأحببت أن أزيده. كان رضا الله غاية عند القوم، لما عظم أمر رضا الله في قلوبهم هان كل شيء يرضي الله، ولو كانت روحه. ثم الإنجازات، اليقين والثبات والتضحيات والإنجازات. إنك حين تتأمل أن مدة خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه كانت سنتين فقط، سنتين، وقيمة الإنجازات التي حققت في سنتين ما زلنا نحلم بها منذ أكثر من 100 سنة. سنتين فقط، سنتين من حياة عمر ابن عبد العزيز خليفة، مدة خلافة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله سنتين، سنتين فقط. ويتملكك قمة العجب في أمر سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه. سيدنا سعد بن معاذ كانت مدة إسلامه 8 سنين فقط، أسلم وعمره 37 سنة، 27 سنة، ومات وعمره 35 سنة. 8 سنين فقط مسلم، ولما مات اهتز لموته عرش الرحمن، ولما مات شيعه 70,000 ملك. انت ملتزم بقالك كم سنة؟ تفتكر لما تموت هيشيعك كم ملك؟ 8 سنين في عمر بعضنا تهريج، 8 سنين في عمر التزام أكثرنا ولم يحفظ شيئا من القرآن، ولم يحصل شيئا من العلم، ولم يجتهد في شيء من العبادات، ولم يحدث نفسه بغزوة في سبيل الله. ايه 8 سنين؟ 8 سنين وما زال كثير منا في مراهقة الالتزام. 8 سنين في حياة سعد بن معاذ جعلت عرش الرحمن يهتز لموته. أتدري هذا المعنى؟ اهتز لموته عرش الرحمن، شيعه 70,000 ملك. ما الإنجاز الذي حققه سعد في 8 سنين؟ مسج مسج السر مسابقة الموت، مسابقة الموت. كان أحدهم إذا قام يجعل الموت نصب عينيه، وإذا نام يجعل الموت تحت رأسه. الموت ستموت أخي، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجعل ذكر الموت لا يفارق قلوبنا. من أكيس الناس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. الكيس العاقل، من دان نفسه، حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. التركيز، التركيز هذا الذي نفتقده في هذه الأيام. تشعر أن شبابنا سطحيون لدرجة عجيبة، تشعر أن أكثر الناس اليوم شتات في شتات، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون. سبحان الملك، شتات، شتات القلوب، في هموم، هم الدنيا وهم الشهوات، قلوب غرقى في وهم، وهم التدين بغير عيد وبغير عبادة وبغير نسك وبغير تضحيات وبغير بذل، وهم. أما هؤلاء فكانوا يعملون، كان همهم أنه سيموت فينبغي أن ينجز اليوم شيئا يلقى الله به، أن ينجز اليوم الآن شيئا يلقى الله به. هذا سرهم، مسابقة الموت. ألم تر أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة ثم أخرج آخر نفس؟ مسابقة للموت. سبحان الله، كان أحدهم في سياق الموت وهو يتلو القرآن، فقال له من حوله: اهدأ، اسكت، ريح، هون عليك، هون على نفسك. فقال اسكت، الآن تطوى صحيفتي. عبد الله بن مسعود قبل موته كان أشد الناس اجتهادا في العبادة، فقيل له لو أرحت نفسك؟ قال إن الخيل إذا بلغت آخر السباق أعطت كل ما عندها. أبصر، ولكن طول الأمل أفسد الحياة الإيمانية لكثير من المسلمين إلا من رحم الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. إخوتي، لهؤلاء القوم أسرار، أسرار عجيبة مع الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولله في خلقه أسرار، أسرار، والسر دوما في الاعتقاد القلبي. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السر دوما في الاعتقاد القلبي الذي لا يراه إلا الله. السر دوما ابتداء من اليقين والثبات والتضحيات والإنجازات. السر دوما تعلق القلب بالله، تعلق القلب بالمولى جل جلاله. فإذا تعلق القلب بالله فلم يخش إلا الله، ولم يرجو إلا الله، ولم يحب إلا الله، ولم يعطي إلا لله، ولم يمنع إلا لله، ولم يوالي إلا لله، ولم يعادي إلا لله. هذا القلب يسخر هذا الجسد في خدمة الله. السيد، السيد هو الله، وظل عمره خادما يتوجه. إخوتي، ثم ما السر؟ ما السر في خوفهم؟ الخوف، لعل هذا يحسن بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إن الله جل جلاله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وإذا أرادك لأمر هيأك له. إننا بحاجة إلى وقفة، وإذا أردنا أن نعلم أمن أهل الجنة نحن، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اكتبنا من أهل الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. إذا أردنا أن نعلم بيقين هل نحن نستحق أن ندخلها أم لا، فلا سبيل لنا إلا أن نقيس أحدنا بأحد المبشرين بالجنة. قال الله جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا كنا نتلمس رضا الله فالسبيل إلى رضاه أن نكون خلف هؤلاء السلف، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لابد أن ننظر هل نحن كهم، أن نتعلم كيف كانوا لنكون. ليس الأمر بالتمني، وليس الأمر فقط بالغرور، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، ما وقر في القلب اعتقاد صحيح وصدقته الأعمال، أعمال أعمال متوافرة لا كلام. لذلك تعالوا إلى وقفتين أخيرتين مع حال السلف وكيف كانوا. أولا اجتهادهم في العبادة. إنك حين تسمع عن سيدنا أبي بكر وكيف كان إذا قرأ القرآن لم يسمع صوته من شدة البكاء، حين تسمع أن سيدنا عمر وهو عمر يسمع آية فيمرض 3 أيام في السرير يعاد من خوفه، حين تسمع أن زرارة ابن أبي أوفى كان يصلي بالناس المغرب فقرأ آية فخر ميتا ميتا ميتا، حين تقرأ كيف تورمت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه، حين تقرأ أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الصبح بالبقرة فقالوا له: كادت الشمس تطلع علينا يا أمير المؤمنين، قال: لو طلعت علينا لوجدتنا ذاكرين. حين تقرأ أن حسان بن أبي سنان كان يستغفر الله في اليوم 100,000 مرة، حين تقرأ أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه كان يستغفر كل يوم 12,000 مرة، حين تقرأ أن سيدنا علي بن أبي طالب كان يصوم ويواصل 3 أيام و4، حين تقرأ أن ابن مسعود كان يصلي في اليوم 400 ركعة، أنت ماذا تفعل؟ خبرني بربك. بتختم القرآن كم مرة في الشهر؟ كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصحابة تحذيب القرآن، أن يختم القرآن كل أسبوع، تبدأ الختمة ب5 أجزاء كل يوم من عصر الجمعة إلى عصر الخميس ختمة، هذا هدي الصحابة، 4 ختمات في الشهر. أنت تختم القرآن كم مرة في الشهر؟ إني أستحي أن أسألك، تفتكر كم آخر مرة ختمت القرآن كانت إمتى؟ أخشى أن أسألك فيخيب ظني فيك. إخوتي، إن أشد ما نفتقده في هذه الأيام، اجلس ولا تتخطى الرقاب، إن أشد ما نفتقده في هذه الأيام العباد، العباد أهل العبادة الذين انشغلوا بالله وبعبادة الله. أين الذين تقرحت جفونهم من كثرة البكاء من خشية الله؟ كان في خد عمر خطان أسودان من كثرة البكاء، دموع سخنة حرقت جلده. كان ابن عباس تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء. كانت جباههم أمثال ركب المعزى من طول السجود. كانت قد تقرحت ألسنتهم وتقرحت أشداقهم وتمزقت ألسنتهم من كثرة الذكر وتلاوة القرآن. أين هم؟ أين العباد الذين ينزل الله بهم الرحمات؟ أين هم؟ وحسرة على أعين امتهنت أمام التلفاز والنت ولم تنظر في مصحف، وحسرة على أجنب اهترأت من كثرة النوم لا من كثرة القيام. ما السر؟ ما السر في بذل هؤلاء في العبادة؟ ما السر في قوة هؤلاء على العبادة؟ إن أحدنا الآن يقول والله أنا أشتهي أن أقوم، أشتهي أن أصوم، أشتهي أن أقرأ، أشتهي أن أصلي، أشتهي أن، أشتهي أن. دعك من الأماني، ما السر؟ ما السر؟ السر الحب. الحب، حب الله. إن هذه الأعمال لا تقوم إلا بحب، لا تكون إلا بحب، لا تبذل إلا بحب، لا يعتنى بها وتستساغ إلا بحب، لا تتذوق ويستمتع بها إلا بحب. ولكن الحب اليوم امتهن، صار الحب للنساء، الحب للفلوس، الحب للأنفس الأنانية. أما حب الله فمضى قومه ومضى عهده. اللهم املأ قلوبنا حبا لك. بقيت الأخيرة وهي الخوف. رغم كل ما سبق، اليقين والثبات، التضحيات والإنجازات، العبادات، ولم يبتل هؤلاء القوم قط بالعجب ولا الغرور أبدا، بل صار هؤلاء كلهم يبخسون أنفسهم، يزرون على أنفسهم. إنك ترى الواحد من شبابنا اليوم إذا طالت لحيته سنتيمترين مشى مصعرا خده، ينظر إلى الناس من عل ويظن أنه صار ابن تيمية. هؤلاء الأصحاب، ويحي كيف أستسيغ أن أقولها وقلبي يقطر دما من أجلها. وعمر يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. عمر ملهم محدث وافق ربه، مصر الله به الأمصار وفتح الله به الفتوح الفاروق، ويقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. يقف على المنبر يقول كنت عميرا فعمر، كنت أرحى غنما على قراريط لأهل مكة، وكان الخطاب يجري ورائي بالعصا إلى آخره. قيل ما فعلت أكثر من من أن أزريت على نفسك؟ قال هذا ما أردت، أنا الواد عمر عمير. وإذا قلنا لك النهاردة يا تزعل، إخوتي مسج في خوف أبي بكر حين يقول ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن، مسر في خوف عمر حين يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، مسر في خوف حذيفة. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لما سئل حذيفة عند الموت ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قل لي يا أخي، قل لي يا شيخ، ماذا كانت ذنوب حذيفة؟ أمثال حذيفة في زمن حذيفة ماذا كانت ذنوبهم؟ إذن لما خاف هؤلاء وأنت آمن وأنت نائم وأنت مطمئن؟ لما خاف هؤلاء وأنت مغرور معجب راضي عن نفسك؟ لما خاف هؤلاء وأنت متكبر ترى نفسك؟ ما السر؟ ما السر؟ السر أنهم عرفوا الله، عرفوا الله. ولولا أن الخطبة قد انتهت فإن لهذا المقام كلاما، الخوف من الله. قال محمد بن المنكدر آية من كتاب الله أبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لما يأتي الناس إبراهيم عليه السلام في الموقف يقولون اشفع لنا، فيقول إني كذبت 3 كذبات، وما كذب، لكنه لا يدري ماذا يبدو في ذلك اليوم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لما يقولون لموسى اشفع لنا، يقول موسى إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وهو قد تاب وغفر له، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، ومع ذلك لم يطمئن. وأنت ما تبت ولا قبلت، ففيما هذا الأمان الذي تعيشه؟ إخوتي السر أنهم عرفوا الله. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر سبحانه ما أمن مكره من عرفه قط، قط. إخوتي أنا أحبكم في الله، أريدك ألا تنام الليلة حتى تذكر لربك أنك مثل فلان من الصحابة، أو سأكون، سأفعل، سأجتهد، سأصلح. إخوتي كلمة أجعلها في عقبي، لن يمكن لهذه الأمة كما ينبغي حتى يخرج فيهم جيل كامل كجيل الصحابة. هنا نقول قد مكن للدين ويغزو الإسلام الأرض ويبلغ مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله، واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب كل مكروب مسلم، أزل هم المهمومين من المسلمين، وامسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.